نطمح أنه يعني زي ما هو توطين مثلا 50% من الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية أنه ممكن شيء مماثل في قضية الأمن السبراني بحيث يراعى هذا القطاع. نطمح أنه يعني موضوع الثريت انتليجنس، موضوع بعض التقنيات الحديثة جدا في قضية السايبر سكيورتي أن يكون مشاءها من السعودية، ما هي بتجاه برا وبعدين ننشئها. ف يعني هذا طموح شخصي وأنا أتوقع أنه ليس ببعيد.